دائرة المنوعات في إذاعة دمشق تقدم أبو خليل القباني رائد المسرح العربي. الإعداد عبير فارس. التقديم والحوار شادي حداد. مساعد المخرج رهف جعفر. الإخراج أحمد فراج. ممثل متميز، عالم موسيقي، فنان مبدع، قامة فنية من أعلام سوريا، من أسرة دمشقية عريقة. إنه أحمد أبو خليل القباني، رائد المسرح السوري والعربي. عبر مسيرته الطويلة وعبر تنقله بين حمص وحما وحلب وصولا إلى القاهرة، وعبر رحلات فنية في شيكاغو، قدم الكثير من الروائع الفنية في التمثيل والتلحين في عصر غرق فيه الناس بحكايات كراكوز وعواض. في سهرة اليوم مستمعينا الكرام سنتحدث عن سيرة هذه القامة الفنية وحكايتها مع المسرح وأهم ألحانها وأغانيها. أهلا بكم إلى سهرة اليوم عن رائد المسرح العربي أبو خليل القباني. يعتبر أبو خليل القباني أول من أسس مسرحا في دمشق في القرن التاسع عشر، وقدم عروضا مسرحية وغنائية وتمثيليات عديدة، منها ناكر الجميل، هارون الرشيد، والشاه محمود، الأنيس والجليس وغيرها. هذه المسيرة الفنية سنتناول تفاصيلها مع الفنانين عصمت رشيد والفنان أحمد خليفة. يسعد مساكن الفنانين اللي بنعتز دائما فيهم بوجودهم دائما باستديوهات إذاعة دمشق، الفنان عصمت رشيد والفنان أحمد خليفة. يسعد مساكن. الله يسعد مساكن. الله يسعد مساكن أستاذ شادي. تسلم يا رب. ممكن نسمع شيء من الأستاذ عصمت رشيد؟ والله رح سمعك شيء من عندي هلا كبداية، يعني من عندي أنا ترحيب بحضرتك وترحيب بالسادة المستمعين. رح نقول أهلا بأغلى الناس على قلبي، أهلا عيوني أهلا حبايبي، أهلا بأغلى الناس على قلبي، أهلا عيوني أهلا حبايبي، طلوا الغوالي نجوم الليالي، يسعد مساكم يسعد مساكم يسعد مساكم ربي. يسعد مساك أكيد، ويسعد هالصوت الجميل أستاذ عصمت. خليلي أستاذ أحمد، يعني من المعروف عنك أنك ذاكرة ذهبية في تاريخ الفن السوري وتحديدا في تاريخ إذاعة دمشق. الحمد لله. لو نتذكر لحظات الأولى من تاريخ المسرح القباني. نعم. أول عروضه. أول أنا بقول إنه هو اسمه أحمد أبو خليل الأباني آغا أقبيق. أقبيق صح. آغا أقبيق. ثانيا هو قبل أن يبدأ بالمسرح كان عمه شادي يملك قبان. قبان يقبن، وكان أبو خليل الأباني يعمل عليه. نعم قبان يعمل عليه، ومن هون إجا لقب القباني. أما هو آغا أقبيق. نعم. جاءت فرقة فرنسية إلى دمشق وعرضت بأحد البيوتات الدمشقية الجميلة عرض مسرحي، فانبهر فيه الأباني. كان دي عمره يعني كان بخمستاشر سنة ستاشر سنة بهذاك الوقت، فضل الفكرة عم تراوده أربع خمس سنوات. هو برضو كمان رعى خيار الضد لأدك ليش، لأنه كما قال الفنان حكمة محسن أنه خيار الضد تفرد، إجا المسرح ضل خيار الضد، اجت الإذاعة ضل خيار الظن، اجت التلفزيون ضل خيار الظن، وبالتلفزيون عملوا حلقات عن خيار الظن. أيوة. سواها شخص اسمه عبد الرزاق الذهبي أبو جمال اللي هو كركوز وعيواز يعني. ايه ايه. وأخرجها سمير سلمون الله يرحمه. فخيار الظن ضمن مجموعة أبو خليل أباني، يعني لما صار مسرحه صار اسمه كميضة. أيوة. مسرح أبو خليل أباني الكميضة، تأتي من الكوميديا يعني هيك مصغر إلى الكميضة. فعمل مسرح ببعض البيوت الدمشقية وبدأت الفرقة يعني تصير، لكن ما كان عنده بنات، فكان يجيب أولاد ويلبسهم حريم ويعرض. هلا العمل المسرحي حسب ما قرأت يعني عن نعم. رائد المسرح انه موضوع اضطر يبيع القبان على سيرة انه حتى اضطر كان يعني مثل تقلع من بيته من خلال ابوه لانه نبذوه نبذوه عائلة محافظة ما عندها ما تقبلوا هذا الموضوع. هو طلع عن هون وساوى هالشي، والميزان وغير الميزان، لكنه يملك قلم تمام. وفكر أبو خليل أباني، فاستخدم هدول وساوى بدأت الفرقة. خلينا نحكي بتفصيل عن بداية الفرقة، يعني بدأت الفرقة كيف بلشت؟ فبدأ يجيب، فجاب شخص اسمه سليم المبيض. أيوة. تحديدا من العمارة هذا الإنسان، وجاب عدة فنانين واشتغل معه أبو محمود حبيب. أبو محمود حبيب نعم نعم، يعني هو يعني بدك تقول رائد خيار الظن. هذا أبو عبد الوهاب حبيب جده جده جده عبد الوهاب حمصي. هو عرفت شلون؟ وبدأ يشتغل بهالفرقة هي وينميها ينميها ينميها. ففي حاجة كتير كتير فيها إنسانية، هي يعني بالبلد كده ما حدا بيعرفها غير أنا لأني أنا تابعتها، هي إنه شخص اسمه محمود البحصاص. محمود البحصاص بالعمارة بيته. أنا بعرف حفيد حفيد حفيد حفيده بيشتغل أوبراتور، يعني هو مكنسيان لتشغيل الأفلام السينمائية في سينما الخيام. ولما كنت أنا مدير فرقة محمود جبر طيلة 20 سنة، قاعد أنا وياه لهذا محمود البحصاص وساوي لي كاسة شاي في مركز المكنات عم بحكي بالفن، فأجد سيرة أبو خليل الأباني. قال لي أنا جد جد جد جد جد جد جدي باع أبر أبوه جده ليروح يتفرج على الأباني. نعم بعد أدى لقيت لقطة بدك تأخذني بدي تابع هالموضوع هذا. قال لي ليش لا؟ توعدنا، أنا بيتي نواحي سوء النحاسين وبيته بالعمارة قريب، توصلنا وصلنا احنا لعند أول واحد، بعدنا لعند الثاني لعند الثالث لعند الرابع، لعند لو وصلنا لعند حفيد اللي باع قبر أبوه. أيوة. حكينا عمه، طلع لي الورقة اللي بايع فيها القبر وماضي على بيعها، ورقة متخخة صفرة متنية. شو انت دو قريتها؟ قال لي أبي بيحب الأباني كتير، جده يعني بيحب الأباني كتير، فراح يحضر باعتبار سليم المبيض صديقه مرة أو مرة مرتين ثلاثة، بعدين صار يعدوا لأن الفوتة كانت ببرغوت. اتطبعوا لقوا 40 نفر 39 برغوت. وين البرغوت 40؟ مرتين ثلاثة لاموا لسليم المبيض. أنا ما عم فوت، أنا ابن البحصاص هذا من عنا من الحارة، أنا لا بفوت بحصاص ولا محصاص، خلاص ما في. إجا البحصاص بده يفوت، قال له والله محمود ممنوع تفوت. قال له ليش؟ قال له ما بقدر، ما تخليني بيني بدي اتفرج على عمو أبو خليل أباني. قال له ما في، خلاص روح عنا. راح البحصاص على بيته وقعد، قال هاي المخدة هاي الفرشة يعني بدي بيعهم، أنا مستور عم نام فيهم، ما في عندي شيء لا هالكوميدينا ولا هالشغلة، شو بدي بيه؟ صفن. قال والله ما لي إلا بيه قبر أبي وجدي. ثاني يوم راح الدحداح لعند جده للحفار أبو زهير. أبو زهير من بيت الحفار هو. مرحبا عمو. قال له أنا بدي بيه قبر أبي وجدي. قال له إيه من الشري؟ قديش بدك حاوة؟ قال له هاد قرشين. ها تعبته بورقة كتب بالورقة اللي أنا شفتها. عمل حاله وراح حتى يخرج من المساء دبس تهندل وجه المساء على الكوميضة، واقف على الباب سليم المبيض. قال له مرحبا. قال له خود هاي برغوت. قال له صار هون ولا بعرفك تنتوف أنا، منين جايب المصاري ليكون سارق؟ وكلمة سارق في ذاك الحين يعني مرتكب جرم كبير شاينة شغلة. قال له لا والله لا والله. قال له كان شو عملت؟ قال له بعد قبل أبي وجدي. لا شو بعد أبو الكذب؟ شو ها شو أمر أبوك وجدك؟ وين صارت هاي؟ فوت ما أخذ منه، راح لعند أبو خليل أباني. ما هيك حكينا؟ نعم نعم نعم بالدراما اللي سوي. نعم نعم نعم أنا عم تابعك عم تابعك. قال له لك في واحد يا عم أبو خليل بقى أمر أبو جده عشان يجي يفوت عندك. أبو خليل الأباني حاكى حاله، قال أنا سعيد الغبرة عم يحاربني ويحارب الفن، واحد من عامة الناس من عامة الناس مؤمن فيي باع قبر أبوه جده ليتفرج عليه. كبيرة هي القصة. تمام هون بتستوقفني يعني. تفضل. قال له لا المبيض بكرة جيبه تعال عندي على البيت. تاني يوم اجوا. قال له ابني انت ليش بعت ليش بعت الدار اللي بدك تتقاوى فيها بآخر عمرك؟ قال له لأني بحبك هيك ما معي مصاري. قال له يمشي. راح على التربية مرحبا يا عمنا، شو هذا بدنا نسترد الأبر؟ هذا شو نسترد الأبر؟ أنا عم بدي نط، هذا بدي نط، هو بدي يمنع عظام اللي فيه. صرخ وبكي لما بيت شو تنضبت إيه عظام أبي وعظام جدي، اللي بشون أنا غلطة غلطة. أرجو قدو بدك ترجعني الأبر، أنا ما برجع عمي. نط سليم المبيض قال له هون عمنا أبو خليل الأباني. قال له الأباني بحد ذاته بذات نفسه قال لي قال له ابن الرجع له نبر ليش لا خليني الرجع له يا هون. قال له ما بدي إلى المصريات اللي أعطيته يا هون. قال له لا وهي مربح عرشين الثلاثة تعباتك. أخذوا ورجعوا على الكميطة. قال له أنت بتحبني؟ قال له التفت للمبيض قال له يا سليم اللي بيحبنا شو بدنا نعمل؟ قال له بنخليه معنا. قالوا ايه راح ضمك للفرقة. جميل. ضموا للفرقة متاري هذا محمود البحصاص صوته حلو. لما صار بها الفرقة انتعش صار يدرغل. قام سمعوا سليم راح قالوا للأباني، سمعوا الأباني قالوا الأفلام من الناس اللي قاعدين معه بيكون جد دور للنقش بندي لعمار. لعمار قالوا علم وعود، علم وعود وضلوا هون إلى أن أحرقت الكميرة. يعني سيد أحمد، يعني أنه لاحظنا من خلال كلامك ويعني هذا التأثر بشكل عام بشخصية أبو خليل القباني. نعم. بذلك العصر يعني الاحتلال العثماني موجود، البيئة الشامية المحافظة، كيف تجلى هذا المسرح حتى انتشر وأحببته الناس لأبو خليل القباني؟ شو هالتأثير اللي صنعه أبو خليل أباني؟ صدق أبو خليل أباني وألحان أبو خليل أباني وعفوية أبو خليل أباني وعظمة أبو خليل أباني، هذول اللي خلوا الناس تيجي. وفق ذاكرتك أستاذ عصمت، يعني يعني أو ما قرأت عن أبو خليل أباني. نعم. عدد الحضور، يعني أنت كفنان بهمنا دائما عدد الحضور اللي بده يجي يحضر، إن كان فني إن كان مسرحي إن كان أي أمر فني. هو تصديقا لكلام الأستاذ أحمد انه ابو خليل الاباني كان فنان شامل ومن جميع النواحي كان. نعم. ولذلك ابو خليل الاباني لحن يا مال الشام يلا يا مالي طال المطال يا حلو وتعالي يا طير طيري يا حمامة وانزلي بدمر والهامة هاتي لي من حب علامة الأسمر أبو الخال أنا على ديني جننتيني أنا على دين العشق حرام والله. شوف على اللحن ما أجمله اللي غنته سيدة فيروز واللي غنوه مطربين كبار من سوريا وجميع الوطن العربي غنوا هذول الألحان. تمام. الدليل على أنه كلمات مين هي من تراث كلماته والحانه. أنا كلماته أنا ما كنت كلماته أحمد يعلم ما كلمة إنه كلماته والحانه أبي بس الحانه حبيبي. هذا الوضع بالنسبة إلى يا طير طير يا حمامة لما خطرت بباله لسهيل راح الساعة 6 الصبح على فندق أبطال قابل عاطف سالم مخرج الفيلم خياط السيدات قدو هيك هيك قدو نسأل السيدة شادية الله يرحمها هدو ايه عم قال هيك هيك هيك هذا كلام معدل عامله عمر الحدبي قلت شون واللحن لأبو خليل أباني قالتو أبو خليل فولكلور عرفت العصمي قالتو أنا موفقة هدا أن قالت لغنية وتصورت بالقطار وأربعة وعشرين إيراد بس عظمت يا طير يا طير لأبو خليل أباني تمسح كل ما قيل يعني ما فيني أنا جامل يعني. فغنت فيروز كمان لأبو خليل أباني بإعداد الرحابني عظمة. يبقى أبو خليل أباني هو أبو خليل أباني. مين اللي يعني حجر الأساس مين اللي بيجي الثاني بعده؟ الناس بتقلك شو يعني مصطفى هلال. مصطفى هلال مصطفى هلال نشوة الماضي. انت بتستقل نشوة الماضي لما مصطفى هلال 20 سنة يعني كل سنة 50 حلقة قديش هدول ايه عمليا 2500 2500 حلقة ما هي فيها 2500 لحن. تمام. كل حلقة فيها 3 أغاني. تمام. هدول هذا مصطفى هلال وممثل ومؤلف وشاعر ومخرج، فلقب ب يعني أبو خليل الأباني الثاني. مصطفى الآن كي لا ننسى وكي يعني نعطي الناس حقوقها. يا طير طيري يا حمامة، روحي على بر السلامة. يا طير طيري يا حمامة، روحي على بر السلامة. روحي على ديرة أحبابي اللي اشتاقوا لي بغيابي، وهاتيلي من إيدي علامة. روحي على ديرة أحبابي اللي اشتاقوا لي بغيابي، وهاتيلي من إيدي علامة. ان شاء الله تكون ممتعه بالنسبه للي عم يسمعونا والسهرين معنا. بدي ارجع اقول مساء الخير للاستاذ عصمت رشيد وللاستاذ احمد خليفه فنان. الله يكرمك اخي شادي. بنرجع لموضوع نوعا ما تاريخي بالنسبه لمسرح ابو خليل القباني. يعني بداياته مثل ما ذكرنا انه تاسست وفق يعني قواعد بسيطه، لم يعني يتم ظهور بعد اسس المسرح كعلم بالنسبه لابو خليل القباني. بنى ببيوت دمشقية على خشبات بمقاهي أو اعتماده على يعني على ما ذكر أو ما أرشف في تاريخه. الفترة كانت تماما بكل بساطة. هذه البساطة مثل ما حكينا أنه أثرت على الجمهور أكثر وقربت هذا الجمهور من أبو خليل قباني أكثر. خليني وخاصة تفضل ممكن إذا يعني مثل ما بتتفضل حضرتك أنه كانوا هني على الفطرة عم يشتغلوا وكانوا عم يوصلونا أكثر إحساسا. يعني هلأ أنا ما بقدر علمك بقدر علمك العود وبقدر علمك تغني بس ما بقدر علمك الإحساس. صحيح. عرفت كيف؟ إذا ما كان يعني ما كان عندك إحساس ما فيني علمك يا أنا. طبعا. لازم يكون عندك لابسك الإحساس. فهني وصلونا بإحساسهم بأخلاقهم بحميتهم وصلونا إلنا بدون علم وبدون أكاديمية وبدون ما يفوتوا على معهد. اليوم نحن عنا الله يبارك فيهم الشباب الصغار اللي طالعين من المعاهد وكل معنى الكلمة. أنا صحيح إني عم يتعلموا التمثيل وعم يتعلموا كل شيء بس أنا مو كل واحد عم يفوت لقلبي. هذه العملية عملية تحس. أنت لما بدك توصلني بدك توصلني بحسك. بدي أحسك أنك أنت الدور اللي عم تاخده أنت هو الإنسان اللي عم اللي صاير معك هاي المشكلة. هون فاكرين الشغلة أنه أنا بطلع ورا الكاميرا بمثل وخلصت القصة بنزل على الشارع بيعرفوني العالم سلموا علي أهلي أستاذ حتى فهم. بالغناء هذا الأمر لا كان يعني. طبعا ما هو الغناء أكثر كل شيء يتعلق بالفن كل شيء يتعلق ولذلك هن وصلونا بإحساسهم قبل ما يوصلونا بشخصياتهم لأنه إحنا ما كنا نشوف شخصياتهم لا كان في تلفزيون ولا كان في سينما ولا كان في راديو ولا كان في شيء صحيح ما عم يقول لك الأستاذ أحمد كان في كميضة نجيت شفتنا ما شفتنا ما في شيء ورجي يعني نقدر نشوفك بغير وسيلة نكمل الفترة التاريخية يعني هون صار في ضغط عليه من قبل سعيد الغبرة وصار يلم حواليه اللي هو بس مشان يعرفوا المستمعين سعيد الغبرة مين سعيد هو كان يشكل سعيد الغبرة هو أحد المتشددين فهمت كلمتي جدا متشددين وانه هذا ما بيصير وهذا فسق وهذا كذا وكذا وكذا يعني دم الناس وبلش بقى يعمل عرايد فكان مدحت باشا وادي دمشق مؤيد لابو خليل الاباني ما يرد عليه لسعيد الغبرة فلما رحل مدحت باشا حمل حاله سعيد الغبرة وطلع لعند السلطان على اسطنبول قال له شوفي هيك هيك هيك فسق قال له شام شريف بيصير فيه فسق ما بيصير كميضة بينضرب كميضة بيحترق كميضة بينقام عطى أمر استند عليه سعيد الغبرة وجوا هو وبعض الغوغاء وأحرقوا له هذه الكميضة كان معتمد يعني معتمد أصبح هناك مكان محدد محدد مكان اشترى مكان وكذا هذا الأمر أين تم بالتحديد هذا تم نواحي يعني قريب من شو اسمه ببزورية ومدينة الشحم هون بين بزورية ومدينة الشحم هذا المكان كان بمنزل عربي ضمن منزل عربي ضمن منزل عربي كبير وكذا و24 إيراد خضعوا للأمور الفنية فأحرق هذا المكان كليا قعد أبو خليل أباني ببيته ومين قعد معه محمود البحصاص تماما اللي هو أول سليم من تسب نعم إلى فرقته نعم سليم المبيض صاروا يشتغلوا ويصرفوا على أبو خليل أباني يشتغلوا على التالي يشتغلوا بالبزورية كذا إلى أن جاء شخص من القاهرة بيكون جوز بنت عمه لأبو خليل أباني جوز بنت عمه أيوة وجاء قال له إيه العبارة أبو خليل أباني قال له هذا اللي صار قال له ما يصيرش خلاص يعني قال له منين جيت قال له مراتي لما جت هنا دريت من الأهل والحبايب وأنا مراتي صديقة الخديوي هتكلم ويا الخديوي عشان تيجي مصر قالوا كلام مزبور طبعا كان هون أبو خليل أباني بهالفترة اللي قاعد فيها عن عمل ألف روايات وألف شغلات شيء مفرح وشيء محزن يعني عمل ذخيرة عمل ذخيرة. ففعلا زوجة هذا المصري حاكت زوجة الخديوي وزوجته حاكت الخديوي، الخديوي قاعد على الترتيب يجي، بعثوا له خبر طالع الفرقة والناس كدن وطلعوا على القاهرة. طلعوا دوين على القاهرة. في أسماء ممكن نذكرها يعني خلال الفرقة يعني بداية، لا ذكرنا محمود البحصاص وسليم المبيض. سليم المبيض تمام، هذا واحد نعم. في بعض أسماء معه نوري دمجركش، نوري يكون عمه لصبحي دمجركش أبو رمزي الحلاق اللي عمل هون فن كمان. هذا نوري دمجركش كان يشتغل معه خيال الصد هني بالقاهرة، وفنان بشري يعني غير هذا ورد بردائي فنان بشري، والعديد من الاسماء، الاسماء يعني اللي كانت معه. تمام. حريم ما في، لكن بالقاهره تامن انه صار في عنصر نسائي موجود يشتغل معه، لكن كان يطوعون يعني للهجه المصريه السوريه. آه لما وصل اعطاه مكان واسع زوج قرايبته، قال له هون بتساوي بروفات وهون كذا وهون كذا، عايز كم؟ قال له شهر. بعد شهر صار في افتتاح، اجا حضره الخديوي توفيق بهذاك الوقت، حضره وانبسط واشتغل. هذا الكلام في القاهره تحديدا. في القاهره ايوه. مين بلش ينق عليه؟ جماعه شارع محمد علي. قالوا شلون الفرق الموجوده عكاشه ومكاشه والفرق، صار في منافسين، فصار منافس لهن. وبالذات بعد ما اجت الجاليه العربيه، الجاليه العربيه ودعته ليروح على شيكاغو. ايوه. ليعمل حفلات هنيك. بيقول له البحصاص يعني نحن هذا رح نقدر نعمل شيء هنيك؟ قالوا ليش؟ نعم نقدر نعمل. هاي الجاليه اجت هون شافت فرق كثيره، محمد علي وهون وهون شافتنا. أيوة. لو ما عرفت انه في عنا صدق واحساس رشون ما دعتنا. هذا الطابع يعني بشكل عام حتى الشارع المصري اخذه يعني تقبل، تقبلوا المسرح، تقبلوا لانه كان باللهجه الشاميه ام باللهجه الشاميه وبالعربيه الفصحى يعني. آه. المسرحيات بالعربيه الفصحى. ف كيف اعتمد يعني؟ هو كان عباره بالبدايه عن مسرح غنائي ام عباره عن مسرح تمثيل؟ غنائي، كله مسرح غنائي، كله مسرح كوميدي وروح حلوه، وهن ما مثل هنيك جاون شيء جديد يعني المصريين، عرفت شو؟ يعني جاون شيء جديد. لما بزمانه ايام الوحده طلعت محمد ضياء وندى وغنوا يا لطيف يا لطيف، لا شيء جديد مثل الاوبريتات اللي سواها السيد درويش. محكيه ولكن مغنى هو محكيه مغنى. عفوا سيد درويش بعده بعده بعرف بعده سيد درويش شافه لابو خليل اباني. ايه هو صغير. الفكرة انه يعني قصص معبرة ولكن عن طريق الغناء، مغنات ومحكية. تماما. من ذكاء ابو خليل الاباني تعرف على كامل الخلاعي، استاذ سيد درويش. كامل الخلاعي صاحب رائع، سيبوني يا ناس بحالي اروح مطرح مروح. الرائعة من الحان كامل الخلاعي. شو رايك ناخذ استراحة بسمعنا اياها الاستاذ عصمت؟ يا ريت. بعدين نكمل. سيبوني يا ناس بحالي أروح مطرح مروح، سيبوني يا ناس بحالي أروح مطرح مروح، زماني وفى وشايه خلاني لوحدي أروح، زماني وفى عشاقي وخلاني لوحدي أنوح، سيبوني. الله. كامل الخلعي آمن إيمان كلي بأبو خليل الرباني، وحكى عنه لمين؟ لعبد الحمودي. عبد الحمودي إجا وحضر عنده وانبسط، وجاب معه مرته سكينة يلي هي ألمص، وكان يغني لأعلية القوم. كان ما يسمع الخديوي إذا بده يسمع عبد الحمودي. أيوة. كويس. السرايا يعني بشكل عام. موجودين البشوات والكذا والعظمات كلها هاي، وكان بقى تابعنا فيلم ألمص وعبد الحمودي، أخذوا كلام ولحنوا أبو زياد كمال الطويل، يدي هو هنسمع هذا من الأستاذ عصمت، يدي سامعني قول يا نور عيني. هذا الكلام قديم. هلا أن لما ساووا الفيلم مخرج حلمي رفلة، وكان بطولة وردة جزائرية وعادل مأمون، وعادل مأمون صاحب الصوت اللي بيشبه محمد عبد الوهاب، حتى لما غنى لا مش أنا الدبكي بيقدوا عبد الوهاب لحسين السيد، قالوا يا حسين احنا امتى سجلنا التسجيل ده؟ قال يا فندم ده مش انت، ده ابني خالتي علي المأمون. أيوة. وانا اللي سمحت له يغني الغنوة دي. فكانت رائعة، جدي سامعني يقول يا نور عيني، بس يعني نفس النغمة اللي كان يغنيها عبد الحمود اللي هي النهوان. يا ريت تسمعها من الاستاذ عصمت. هو عم يحرجني على فكرة، مو إما كان حافظهم المكسب معانا، لا مو إما كان حافظهم ذو الأغاني، بس أنا بعرف يعني صحيح يعني عظمة عصمت يعني والعمق اللي عنده، فلذلك يعني مصطاده. سامعني قول يا نور عيني انت بايعني ولا شاريني، اللي سامعني قول يا نور عيني انت بايعني ولا شاريني، انت سامعني ولا شاريني، قول يا نور عيني قول يا نور عيني. فضل يعني متعارض معه الى ان اجت لحظة غدر، اجت فيها رسالة من الغوغاء من شارع محمد علي تهديد لأبو خليل الأباني، ضب العدة ورجع على بلدك. فكامل الخلاء قالوا لا ما تردش عليهم دول غوغاء، أنا معك. وعبد الحمودي قال له أنا حغني عندك الدلادي، والأسبوع اللي بعده حتغني ألمص. وفعلا نفذوا، اجى عبد الحمودي وغنى بالكميرة تبع ابو خليل اباني اللي بمصر. فما كان الا انه نفذوا تهديد واحرقوا امل رائد المسرح العربي ابو خليل اباني في القاهرة بلد الفن، وعلما بانه كثير من الألحان المنسوبة للشيخ سيد درويش هي لأبو خديد الأباني. رجع إلى سوريا ومعه البحصاص وسليم نمضي، أصيب بالطاعون وبالريح الأصفر أبو خديد الأباني، وبدأ يعاني. كان هالشيء 1903، وهن قاعدين قدامه وعم يمروا كمادات ويحطوا له كمادات اثنين الاوفياء. بكي محمود البحصاص قبل ان يحتضر القباني، يعني حتطلع روح عمي فارد، انت عمي ابو خليل شو رايك اذا صاحب الامانه اخذ امانته تندفن بالقبر تبع ابي بجدي اللي رجعت اياه؟ قال له لا، خليه امان لك لآخرتك، أنا عندي مدافن الأباني رح أندفن فيها، ودفن في الباب الصغير. بالله يا مهزم بالقن والهان، ما شاء الله بكل عالم لولاك والدان. بالله يا انت ما ادهشتني عند اللقاء يا بدر حسن اشرق يدري بذا من حقق ان الوفاء. هلا اذا بدنا نرجع اساتذه يعني لموضوع المسرح وبداياته مع أبو خليل. الراحل أبو خليل قباني، يعني هذا الفن وبجهود هذا الرجل المبدع كيف استطاع أن يؤثر بالناس لزيادة الوعي لديهم بشكل عام؟ يعني الفن دائما معروف أنه موجه لزيادة الوعي لدى الكثيرين، طبعا هناك فن هابط قد يؤثر بالسلبي نعم. على هذا الجمهور نعم. وإنما كان أبو خليل قباني زيادة الوعي الإيجابي لدى الجمهور. كيف سنتحدث عن هذا الأمر أستاذ أحمد؟ بالي والمخيلة يدي لبعيد أنه أنا عم أساوي شغلة رح توصل يوما من الأيام أنه يصير معها العالي الفنون المسرحية يصير في فن وصار، بس للأسف بالمعهد ما في قاعة باسم أبو خليل أباني. يعني أنا عاتب على الأوصائي، في ناس اجت عملت 4 أو 5 مسرحيات وارتحمت عاملين قاعات باسمها ابو خليل اباني. انا الي عتب يعني هذا، يعني ما تكفينا انه بس مسرح الاباني يدي هو بشارع 29 ايار انه احنا مسرح الاباني فقط، لا هو مكرم بكذا معهد باللوفر هون هون هون ابو خليل اباني. نحن عنا بالمعهد ما في قاعه باسمه، من مسرح الهرد أساو قاعة باسم سلامي الأغواني عبد اللطيف فتحي وعبد اللطيف فتحي. مسرح الهرد على مستوى هذا المسرح الحرفة إلي عتب. يعني أنا هذا يعني مو غلط أبو خليل أباني لما بيكون في له قاعة حتى بأماكن كتير شو اسمه، وكلاتنا بنحب الفن ومنكرم الفن هذا واحد صحيح. أنت بتجي لتاخذ شو اسمه يا طير طيري دوادينا، كلمة وطنية هي، عم يخاطب واحد مشتاق ويقول له طير طيري لوادينا. وادينا هو سوريا، وادينا بالهامة، وادينا بالهول، رموز يعني عم جيب لك جزء انا وقولي له علي مبكينا ما الحرقة والحرقة واللي فيها نحن. وهي الكلمة ما يمكن انت ان بعد هلا قديش صار لهذا هي القصة 120 سنة واكثر ونيب ما بتتغير ولا بيجي عظمة أي شاعر بالعالم لا غير هالكلمة هي. يا طير طيري الوادينا واحكي له علي مبكينا قولي له حبك ناسينا يا أسمر يا أبو الخال أنا على دين جننتين أنا على دين دين المحبة يعني جننتي على دين العشق حرام والله. هلا امكانيات كانت متواضعة جدا فرنجات مو فرنجات برغيت تمام. مين ساعده بهذه الفترة يعني لأبو خليل قباني بموضوع الديكور؟ كان في تجار بيحبوا الفن وفي ناس بيحبوا الفن وفي علماء بتحب الفن غير سعيد الغبرة، تجي تساعده نعم تساعده وخود هدول وخود هدول وخود هدول بالسر هذا الكلام يعني كان عرف شلون تمام ايه يصير ويتساعد وقف على رجليه وقف على رجليه. خليل أباني يعني وين ما رحت بالوطن العربي قلت أبو خليل أباني فبعد منه تذكر سوريا أو تذكر سوريا هي وأبو خليل أباني صحيح. غالبا يعني القارئ أو المبدع أينما كان هو أرشيف يعني أو مما قرأ في حياته. ما كان تأثير ما قرأ أبو خليل قباني على ما أبدع؟ يعني من وين الإلهام؟ أكيد موجود عند أبو خليل قباني النصوص المترجمة، يعني أكيد هو درس حتى هو وصل لهذه المرحلة. هو بيعرف الفرنسي والتركي والفارسي، هدول اللغات بيعرفون، فهو ترجم عن الفرنسي تماما. وجهت ناس كمان ساعدته شلون، فكان كمان يستوحي من عظمته من العالميه، مو انه بس يعني انه انا هون مو بس ضمن بيئتنا الشاميه او من العالميه ويبيئها. ايوه تماما ويبيئها هون العظمه هون مثل اي نصوص مثل اي ممكن نذكر لنا بتفي روحه عليها روح ابو خليل اباني شغله يعني شغله يعرف شلون لن تتكرر. يعني مثل ما يعملوا لشكسبير مثلا الاشجار تموت واقفه عم يقولوها بالعربي، ونحن اذا كان نجي نعملها لشكسبير مثلا مسرحيات شكسبير ونحكيها بالانجليزي ما رح نفهم عليهم. لما عم يعملوها من البيئه تبعنا عم يساووا مثلا الكلام نتاثر فيها اكثر، عم نتاثر فيها لانه نحن عم نعرف شو عم يصير بالاول كنا ما بنعرف. تمام. يعني اللي قروها مثلا وترجموها من الانجليزيه للعربيه اطروحها بالنسبه لوليام شكسبير، الاطروحات اللي كاتبها وليام شكسبير تصور هذا الانسان قديش عظيمه هذا وليام شكسبير، من امتى كاتبها، من انه سنه، وهذا بالنسبه لا لا بالنسبه لابو خليل الاباني مثل ما عم يقول لك انه كان يحكي ثلاث لغات، كان يستقطب من الفرنسيه والفارسيه والعثمانيه التركيه اكيد من هون ومن هون ومن هون، يعني يعني ياخذ افكار ياخذ كذا ويحط احاسيسه فيها وهموم الناس يعمل البيئه الهويه السوريه الشاميه هموم الناس كمان يعيشها هو تماما صحيح. ما هو امتى انت بتقتنع بالمسلسل الجيد؟ لما انت تنزل للشارع، المؤلف لازم ينزل للشارع، لازم يسمع اثنين شو عم يحكوا، يفوت على محل يشوف كيف عم يشتروا ويبيعوا، كيف عم يتخانقوا مشان الاسعار بكل بساطه عشان ياخذ احاسيسهم. اذا ما نزل على الشارع ما بده يكتب، هو شو بده يكتب؟ اذا كتب هو وانا شفته على التلفزيون ما بعرف انه عم يضحك علي، بس انت ما بيكون عم يضحك علي لما بينزل على الشارع وبيجيب لي هموم الشارع. صيد العصاري يا سمك يا بني تلعب بالميه لعبك يعجبني، تلعب بالميه لعبك يعجبني، يا سمك بني صيادك ماهر بياع الشاطئ وجودك نادر محلك يا بني، وجودك نادر محلك يا بني، يا سمك بني يا سمك نهضة بلون فضة والعمر انقضى وانت مخصمني، والعمر انقضى وانت مخصمني، يا سمك بني شوف حكمة سيدك يعجبني صيدك حبيبي بريدك خليه يقابلني، حبيبي بريدك خليه يقابلني، يا سمك بني. موضوع يعني تأثر المسرح الحديث بعلمه بفنه يعني على شيء قائم، يعني هل تأثر بمسرح أبو خليل قباني؟ يعني أخذ منه شيء مدروس كعلم؟ أنا بحيي شخص هو الدكتور جمال قبش، الدكتوراه تبعه في أبو خليل الأباني، هذا الإنسان الأكاديمي العظيم وعملها بفرنسا. تمام. باقي ما تبقى بإلاق منه أنا أبو خليل الأباني، تعال نحكي على شفارتيس، تعال نحكي على الخندق سونا، يعني في ناس هي ما عندها قابلية لأنه شو تؤمن بأبو خليل أباني، وهذول ما لهم علاقة بالفن إطلاقا. تمام. عرفت شو؟ تمام. بتدربوا بيقيموا بيحطوا بيطبعوا بيعرضوا، بس ما في إحساس، ما في عظمة مثل العظمة اللي كانت عند عفوية أبو خليل الأباني. جميل. خلينا نختم مع هيك مسك الختام مع أغنية من حضرتك فنان. بدك لعصمة رشيد ولا بدك اللي انت حابه؟ انا حابب قلب الزمان علينا. شو بحب الاستاذ احمد كمان. هي اغنية كتبها الاستاذ احمد خليفة كمان والحان والحان الاستاذ سعيد قطب الله يرحمه، اللي لحن لي جملة اغاني لما الامر لله امرك على راسي بعاد والله بعاد ومراحب، وبعض الاغاني موجودة بالإزاعة. هي راح نقول كتب الزمان علينا تبكي وتضحك عينينا، كتب الزمان علينا تبكي وتضحك عينينا، مر العمر وتعبنا حتى الصبر عتبنا، مر العمر وتعبنا حتى الصبر عتبنا، وسألنا ما ملينا يا حسرة كل سراب وعذاب بيجيب عذاب وين الوفا يا حباب بكينا شمتوا فينا شكينا ما ردوا علينا بكينا شمتوا فينا شكينا ما ردوا علينا كتب الزمان علينا كتب الزمان علينا تبكي وتضحك عينينا. يسلم الصوت يا أستاذ، وبدي لكم يسعد أوقاتكم مجددا، وإن شاء الله يعني هيك تكونوا أنتم انبسطتوا بالبداية معنا. حلقة ثانية وثالثة أنا جاهز يعني. أكيد يعني أكيد يمكن في حلقات إن شاء الله مطولة وبمراحل معينة. لا دور أولى على منهم. ما شاء الله عنك. ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. شكرا كثير فناننا السوري المتألق، وإن شاء الله دائما يسلم الصوت وطولة العمر لإلك فناننا عصمت رشيد. وأكيد بيتشكر الأستاذ يعني أحمد خليفة الفنان الذاكرة بالفن السوري تحديدا وبإذاعة دمشق. يسعد أوقاتك مجددا. شكرا لك وشكرا للأستاذ أحمد الأنسي رهب والمعدة عبير. عبير إذا عمرت بسمع أحيانا من نادينا نور يعني بدري ليش ما بعرف العبير من نور ضيفنا الموجود الأستاذ حياكم الله. أكيد بالشكر موصول لمستمعينا الكرام على حسن المتابعة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بوجودكم معنا. يسعد أوقاتكم. قدمت دائرة المنوعات في إذاعة دمشق أبو خليل القباني رائد المسرح العربي. في الإعداد علي فارس. في التقديم والحوار شادي حداد. ساعد في الإخراج رهف جعفر. الإخراج أحمد فراج.